طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة يعني أثارني في قراءة إمامنا جزاه الله خيرا آيات الحقيقة عظيمة، وذكر الله عز وجل فيها قوله عز وجل: لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويتمثل الذين نسوا أنفسهم بهؤلاء القوم بنو إسرائيل، فنسيهم الله وتركهم فضاعوا في الأرض فلم يكن لهم شأن. أما الشأن الذي هم فيه اليوم فهو الله عز وجل أراد لهم في ذلك تمكين مؤقت وليس دائم، وكما قال الله عز وجل: قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا الذي هم فيه الآن علو مؤقت، سيقر الله عز وجل عيوننا بزوال دولتهم وإذلالهم وتشريدهم في الأرض، وهم مشردون في الأرض. قبل دولة إسرائيل هذه هم مشردون، ليس لهم شيء، في كل بقعة لهم مكان، لكن أراد الله ذلك لحكمة سيكون لها شأن في آخر الزمان. ثم أيضا أيها الأحبة، ذكرت ونحن نقرأ: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين. ما نحن فيه الآن في مثل هذه الدروس التي تحتاج والله صبر، ومن فضل الله عز وجل أن نقطعها بالصلاة، يعني وقت الراحة هو الصلاة، ونعمة الصلاة راحة. فحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أو أرحنا بها يا بلال، فهي نعمة راحة يستعيد المسلم فيها إيمانه وقوته واستعانته بربه. وهكذا الصلاة أيها الإخوة عون للإنسان في كل أمر يحزبه وشق عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ومن منا ذلك. ثم يا إخوة الكرام، لنحتسب مثل هذه المجالس، فإن كانت طويلة فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه يوما كاملا، من الفجر حتى الظهر، ومن الظهر حتى العصر، ومن العصر حتى المغرب، والمغرب حتى العشاء، إن كان هناك وقت يسير كان يقضون في حاجتهم. وما من شيء من أمور الدنيا إلا أخبرهم به، ومع ذلك صبروا وجلسوا. فلنحتسب أيها الإخوة، وإن كانت مثل هذه المجالس قد يعني تؤخرنا عن بعض أعمالنا الدنيوية، لكن الله المستعان، كم تضيع الأوقات في أعمال دنيوية، وكم لنا من نصيب الآخرة من قليل. فهذه وصية أيها الإخوة، ونحن نجلس مثل هذه المجالس المباركة التي والله هي أشرف المجالس، نرجو الله عز وجل ونسأله بفضله وجوده ونحن في بيته وبعد قضاء فريضة أن يكون مجلسنا هذا هو المجلس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. والله يا إخواني، ليس في الدنيا خير بعد هذا، أن تحفك الملائكة وأن يذكرك الله في من عنده. هذه أيها الإخوة مما يعزم الإنسان ويصبر ويحتسب، ومن فضل الله أن هذه الدورة يا إخواني توقفك على شيء من كتاب الله، تبصرك بكتاب ربك، كلام الله الذي هو أشرف الكلام، كلام الله فضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. والله لو بعد إنسان ما وراءه وما دونه ليفهم كتاب الله لم يكن ذلك بكثير، بل ليس شيء أن هذه الدنيا أمام فهم آية من كتاب الله عز وجل. نرجع سلمكم الله نتابع، وعلى الوقت يدركنا، واسمحوا لي أن أسترسل. والمهم إخوان الكرام أن نقف على بصائر وهدايات هذه الآيات، يعني ماذا يريد الله منا. نحن ذكرنا في أول آيات في آيات بني إسرائيل كيف الله عز وجل يذكر لنا أولا دعوته لهم، ثم يدعوهم إلى ما يعينهم على الإيمان، ثم يعدد عليهم النعم، كل ذلك يبصرنا الله به لنكون على بينة وألا نكون مثلهم، ولنعرف حال هؤلاء ونتخذهم أعداء. فانظروا أيها الأحبة، الآيات التي معنا بعدها وهي من آيات تقريبا من آية 161 إلى 123، من 161 إلى 123 هذه الآيات أيها الإخوة يجمعها أمر، وهو

يصلب الإيمان في نفوسنا ونعظم ما شرفنا الله به. والله لو لم نخرج من هذه الآيات أيها الأخوة إلا أن نعي ونستحضر ونستشعر فضل الله لنا بأننا الأمة المختارة بعد هذه الأمة، وأننا الأمة المرحومة بعد هذه الأمة التي غضب الله عليها، وأننا الأمة المفضلة بعد أن كانت تلك الأمة هي التي فضلت فضلها الله على العالمين، وأننا الأمة التي جعلها الله شهيدة على الأمم كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة أيها الأخوة ستشهد على الأمم هل آمنوا برسلهم أم لا. أعظم من هذا شرف؟ والله ليس بعد هذا شرف. فنحمد الله أن شرفنا، ونسأله عز وجل أن يكرمنا بعبادته وشكر نعمته، وأن يديم علينا فضله في الدنيا وفي الآخرة. وننتهي عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بعد هذا أيها الإخوة الحديث عن قصة إبراهيم، ما نريد الحقيقة أن ندخل فيها ثم نبترها، قصة تستحق منا وقفة لوحدها، وهي تذكير الله لنا بالأصل الثاني بعد الأصل الأول. الأصل الأول هو آدم عليه السلام، الأصل الثاني هو إبراهيم. هذه الآيات أيها الإخوة التي سنفتتح فيها إن شاء الله عز وجل جلستنا في الخميس القادم إن أحيانا الله عز وجل مجلسنا الأول فيها، وفيها حقيقة بيان لفضل الله عز وجل على هذه الأمة، وكيف ورثت إبراهيم في الإمامة والفضل والتزكية ويزكيهم، وكيف أنها أكرمت بما أكرم به إبراهيم من الإمامة والقبلة، ومنحها الله عز وجل ما منح إبراهيم. فوالله إنها النعمة عظيمة، سنقف معها إن شاء الله عز وجل حينها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أدري، أظن الإخوة وزعوا عليكم أوراق بالتدبر أو لا؟ ما وزعوا؟ إذاك ما جمعوها؟ الأصل أننا يعني نقرأ بعض التدبرات لكم، لكن ربما الوقت، أي أنا رب استعجلت. طيب أجل اسمحوا لنا من أراد. ها؟ طيب إذا كان في أسئلة تفضل. جميل، هذا سؤال ما وقفت عليه الحقيقة لكن يذكره. يقول الأخ: هل في سر في تعداد النعم في ترتيب معين؟ هل هو تاريخي؟ أظنه ليس تاريخي الظاهر، والله أعلم، لأن الله عز وجل قدم فيه قصة، في قصة البقرة قصة